وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لتلك الآثار وهذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان موقف الإمام والمأموم، وأن المأموم يتبع الإمام، يتبع الإمام في انتقالاته. لذلك قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم بيأتم ويتابع الإمام في انتقالاته من حركة إلى أخرى في الصلاة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، هو جالس. وبالتالي يعني كما بينا من خلال الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إذا صلى جالسا يبقى إنما جعل الإمام ليؤتم به. إحنا بنأتم بالإمام، بنأتم بالإمام. وبالتالي إن صلى من قعود صلينا من قعود، إن صلى قائما صلينا قياما. ولكن كما بين في نهاية هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نهاية حياته قاعدا والناس خلفه قياما، وبالتالي لم يأمرهم بالقعود، فكان كما بين وكما ذكر إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا رفع قبل الإمام، أي إذا رفع رأسه من السجود قبل رفع الإمام رأسه من السجود، قال يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. يبقى ابن مسعود رضي الله عنه يبين لنا ذلك الحكم. قد يختلط على بعض الناس فيظن أن الإمام قال الله أكبر في كقيام من السجدة، فيظن أنه قام السجدة، فإذا رفع رأسه تبين أن الإمام ما زال ساجدا، يبقى يعود مرة ثانية هذا المأموم ليسجد. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه يعوض ذلك القدر الذي قام فيه، ونضي لحظات برهة من الزمن، يعني دي برهة قصيرة جدا من الزمن، لكن كما قال يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. يبقى لما يرفع الإمام يبقى على ذلك يتأخر هذا القدر الذي رفع فيه رأسه قبل الإمام. يبقى الكلام ده في السجود، يبقى إذا رفع المأموم من السجدة ظنا أن الإمام رفع رأسه السجود فتبين أن الإمام ما زال ساجدا، يبقى يعود هذا المأموم مرة ثانية إلى السجود ويتابع الإمام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع، يبقى الفترة الزمنية اللي هو رفع فيها رأسه قبل الإمام يبقى يمكثها بعدما يرفع الإمام ويتبع الإمام في ذلك. وقال الحسن رحمه الله في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، قال يسجد الركعة الآخرة سجدتين ثم يقدر الركعة الأولى بسجودها. يبقى بيتكلم على مسألة في زحام شديد جدا حتى أن أحد المأمومين لا يستطيع السجود إذا سجد الإمام، يبقى سجد الإمام وبالتالي على ذلك لضيق المكان والمزاحمة لم يستطع أحد المأمومين أن يسجد مع الإمام. فيقول في ذلك الحسن ولا يقدر السجود، قال يسجد ركعة الآخرة، يبقى طبعا الإمام حيسجد وبعدين حيقوم، يبقى هذا المأموم ترك هذه الأركان، والإمام لا يحمل على عن المأموم ما ترك من أركان، فيحمل عنه ما ترك من واجبة أو أخطأ في واجب أو السنن. يبقى الإمام بيحمل عن المأموم ولكن في الأركان لا، يبقى نسأ هذا المأموم سجدة وبالتالي لم يتابع، وأنك حال مأموم يصلي خلف الإمام، الإمام سجد السجدة الأولى ورفع والمأموم ما زال ساجدا ثم عاد للسجدة الثانية وبالتالي بعد ذلك رفع، فانتبه المأموم فقام مع الإمام، يبقى سجد سجدة واحدة، سجد سجدة واحدة، فإذا لم يأتي بالسجدة الثانية يبقى تسقط هذه الركعة في حق المأموم ويطالب بالإتيان بها في نهاية صلاته بداء الحال. بيتكلم على مسألة عند المزاحمة الشديدة حتى لم يتمكن أحد المأمومين من السجود مع الإمام فظل قائما، ظل قائما، فانتهى الإمام من السجدة الأولى والثانية ثم رفع بعد ذلك، رفع للركعة الثانية، يبقى هذا المأموم فقد ركن الأركان للركعة الأولى، فهو بعد ذلك قال يبقى في نهاية الصلاة حيسجد سجدتين، يبقى الإمام انصرف يبقى يمكث وينزل ثم يسجد السجدتين، والسجدتين دولت يبقى للركعة الأولى ثم يأتي بالركعة التي فاتت. لذلك قال في من يركع من الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، قلنا يقدرش ليه؟ نتيجة المزاحمة الشديدة، حتى أنه يعني لا يستطيع حتى أن يسجد على ظهر يعني من أمامه، يسجد الركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، يقضي الركعة الأولى بسجودها. يبقى على ذلك يبقى ده حال قلنا من لم يستطع السجود مع الإمام الركعة الأولى فظل بهذه الحالة حتى ركع الإمام الركعة الثانية، فعند ذلك تمكن بعد انصراف الإمام من السجود، يبقى يسجد السجدتين دولت يبقى الركعة الأخيرة وكأنه فاتته الركعة الأولى، وكأنه فاتته الركعة الأولى. وفي من نسي سجدة حتى قام قال يسجد، يبقى لو قلنا في هذه الحالة يبقى هذا المأموم مأموم، قلنا لما سجد السجدة الأولى مع الإمام فالإمام رفع من السجدة هو لم يرفع، ثم سجد السجدة الثانية ولم ينتبه، لما رفع الإمام من السجدة الثانية انتبه ذلك المأموم فقام الإمام، فممكن أن يأتي بالسجدة يعني يأتي بالسجدة يبقى جلس ثم يأتي بالسجدة الثانية ثم يدرك الإمام، ثم يدرك الإمام. والحل ده دايما بيختلف حسب الصلاة، حسب الركعة، حسب الركعة، يبقى ممكن إنسان في نهاية الصلاة يعني نقول لما قام الإمام قام معه فسجد سجدة واحدة، سجد سجدة واحدة فأتم الإمام الصلاة، يبقى هذا المأموم يبقى على ذلك تسقط عنه ركعة، تسقط عنه ركعة ويأتي بها بعد انصراف الإمام. لكن لو كانت هذه السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة يبقى على ذلك قام الإمام، يبقى وأن المأموم ظن أنها كانت السجدة الأولى، الإمام مكث ثم قرأ التشهد ثم سلم، يبقى في الحالة دي هذا المأموم يأتي بالسجدة الثانية، يأتي بالسجدة الثانية. يبقى كل ما في المسألة أنه أطال الجلسة بين السجدتين، يعني على ذلك لما قلنا إمام سجد السجدة الأولى في الركعة الأخيرة فسجد معه المأموم، يبقى الإمام سجد، سجد معه المأموم، رفع الإمام والمأموم لم ينتبه، لم ينتبه، ثم سجد السجدة الثانية الإمام والمأموم على ذلك لما رفع من السجدة الثانية رفع المأموم معه، فقلنا على ذلك بالمأموم سجد سجدة واحدة والإمام سجد سجدتين، مكث الإمام وقعد لقراءة التشهد فقرأ ثم سلم، ماذا يصنع المأمون؟ يبقى يأتي عند ذلك بالسجدة الثانية، يبقى لا يسلم مع الإمام ولكن على ذلك يأتي بالسجدة الثانية ثم يقرأ التشهد ثم يسلم. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكت له عائشة رضي الله عنها ما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك المرض، وبالتالي قالت ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتد عليه المرض، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب إلى نوء فأغمي عليه، يبقى نقول من شدة المرض أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر منه ذلك الحال كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما تصف لنا الناس والناس عكوف في المسجد ننتظرون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الأخيرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، بعد هذه المحاولات أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه الرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال لا عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين في يوم من الأيام، وجد كده مع شدة المرض لكنه يستطيع أن يتحمل أن يأتي إلى المسجد، ولكن لا يقوى على السير على أقدام منفردا، فخرج يتهادى بين رجلين، يبقى متكئ على رجلين، على العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقال خرج بين رجلين أحدهما العباس صلاة الظهر، أبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبي، فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وكما بينا قبل ذلك في رواية سابقة أنه جلس عن يسار أبي بكر الصديق، جلس عن يسار أبي بكر الصديق. وقلنا موقف المأموم الإمام، أين يقف المأموم؟ دائما يقف على يمين الإمام، يقف على يمينه. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب، إلى جنب أبي بكر، إلى على يساري، على يساري. فقال فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو بكر رضي الله عنه كان بيأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في هذا المكان، يبقى ده موقف الإمام، وموقف أن يكون المأموم أن يكون على يمين الإمام. فكان أبو بكر رضي الله عنه بهذه الجلسة للنبي صلى الله عليه وسلم كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال هو علي. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، أي مريضا، فصلى جالسا، هو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لكن تقدم الإمام البخاري رحمه الله برواية الأولى التي كانت في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى جالسا قاعدا والناس خلفه قياما، فلم يأمرهم بالجلوس، فلم يأمرهم بالجلوس. لكن ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاكن، أي أنه كان مريضا فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم، وفي الصلاة كده أشار إليهم بيده أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام يتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ذكر رواية أخرى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلى عنه فجحش شقه الأيمن، فجحش شق شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، يبقى نتيجة أنه لا يقوى على القيام نتيجة هذه الإصابة. فصلينا وراه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المأمومين يتبعون الإمام، فإن صلى جالسا صلوا جلوسا، صلى قياما أو قائما صلوا قياما. ويبقى ده كان يعني كما بيّن وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. ولكن كما عقب الإمام البخاري رحمه الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا صلى جلوسا، قال هو في مرضه القديم، يعني في المرض السابق. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود. يبقى في المرة الأولى يعني أشار لهم أن يجلسوا فجلسوا، وبين لهم مسألة أن إنما جعل الإيمان وتم به، فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، يبقى ده البيان. لكن في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأمرهم بقعود، قال إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن يعني البعض قال إن يبقى ده حكم منسوخ، يبقى إن صلى الإمام من قعود يبقى صلى نتيجة مثلا مرض أو عذر، يبقى صلى المأمومين قياما، صلوا المأمومين قياما. بعد قال حمل هذا الأمر، قال دع على الندب بيان، يبقى المسألة على الندب، يعني المأموم مخير إن صلى الإمام من قعود قال يبقى هي على الندب. المأموم مخير بين أن يصلي جالسا اهتماما بالإمام أو أن يصلي من قيام كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت آخر الأمور، أن صلى قاعدا ولم يأمر بقعود وصلوا خلفه قياما، فقال يبقى هذا الأمر على الندب. ولكن يبقى الأولى دايما هو اتباع الإمام، الأولى إنما جعل الإمام وتم به. يبقى المأموم مخير كده، لما يصلي الإمام من جلوس يبقى المأموم مخير إما أن يصلي قائما أو أن يصلي إيه قاعدا، أيهما أفضل؟ أن يصلي قاعدا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى هو بيأتم به الإمام. وبعض العلماء قالوا إن هذا الأمر يحمل لو صلى الإمام قاعدا ابتداء افتتح الصلاة وصلى قاعدا يبقى يصلي خلفه قعودا، وإن صلى قائما ثم انتبه شيء فصلى أو استكمل الصلاة من قعود قالوا يصلي قياما. يبقى البعض كده حمل المسألة قال يبقى ده على حسب ابتداء الإمام، فإن صلى الإمام بداية الصلاة قاعدا يبقى صلوا خلفه قعودا، وإن صلى قائما صلوا خلفه قياما، انتبهوا شيء في الصلاة فصلى بعد ذلك أو استكمل الصلاة قاعدا قالوا يصلوا قياما أيضا لأنه ابتدأ الصلاة قائما. يبقى ده قول الأقوال. والبعض قال يبقى المأموم مخير بين الجلوس خلف الإمام لو كان صلى قاعدا أو أن يصلي قائما المأموم حتى لو صلى الإمام قاعدا، أمر مخير، لكن الأفضل هو اتباع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيضا ذكر الباب التالي وباب متى يسجد من خلف الإمام، يبقى المأموم متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه وإذا سجد فاسجدوا، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وغير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يقول في ذلك البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يبين كده موقف المأموم من الإمام إذا سجد الإمام، متى يسجد المأموم؟ قال متى يسجد من خلف الإمام، يبقى متى يسجد المأموم. يبقى طبعا هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به دي بتبين إن إحنا لا نساوي الإمام، ولكن يعني حركة المأموم تأتي بعد حركة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به يقول لك ائتم بفلان، إذا يعني لا تفعل إلا إذا فعل فلان، يبقى أنا في الحالة ده هي هتبع فلان، يبقى لما يفعل أفعل لا أساويه وكذلك لا أسابقه. يبقى أنا المطلوب إنما جعل الإمام يتم به، يبقى أنا لا أخلف الإمام كذلك لا أسابق الإمام وكذلك لا أساوي الإمام. يبقى المطلوب إن أنا ما أساويش الإمام، يبقى ما تكونش المقارنة فعل وفعل الإمام يبقى في لحظة واحدة، وكذلك لا أسابقه وكذلك لا أخالفه. يبقى المطلوب يقول لك اقتدي بفلان او سير خلف فلان، يبقى حسب سيره انا اسير خلفه. فيا ترى متى يركع المأموم، طب متى يرفع المأموم، متى يسجد المأموم، متى يسلم المأموم، متى يكبر المأموم. يبقى المأموم دايما تابع للامام، يبقى انما جعل الامام تابع. ولذلك قال فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى ده موقف المأموم هو بصفة عامة، يبقى أنا أتابع الإمام. ولذلك كما قال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده لم يحن أحد منا ظهره. يبقى طبعا إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إجابة المأموم على الإمام. يبقى لما بيرفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يبقى ده بيقولها مع الرفع. طب يا ترى أنا كمأموم أقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. يبقى دي إجابة المأموم للإمام. يبقى إذا قال سمع الله من حمده هل مطالب مني كمأموم أقول سمع الله من حمده؟ لا، ده قول الإمام وأنا أجيب على الإمام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا، يبقى فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك هذا القول أيضا بيقوله الإمام لأنه لا يمنع من قول الإمام ذلك. يبقى إذا قال الإمام فقول، يبقى جميع المصلين بما فيهم الإمام، لكن أنا كمأموم يبقى أجيب على تحميد الإمام أقول ربنا ولك الحمد. يبقى ده الحال. يقول في ذلك البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يبقى أي أنهم كانوا لا يسجدون حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا ما تقتضيه الرواية، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى بالضبط كده كأن أقول لك حاكي فلان في أفعالي، حاكي فلان عشان أنا أحاكي فلان يبقى لازم يفعل وأنا أحاكيه في هذه الفعلة، لكن لا أساويه ولا أسابقه ولا أخالفه. يبقى المطلوب أن أحاكي فلان فيما يفعل، يبقى أنا بنتظر يفعل حتى أفعل. يبقى ده الموقف هو. فكذلك يبقى هنا لا تسجد حتى يسجد الإمام، ولا تركع حتى يركع الإمام، وأيضا لا ترفع حتى يرفع الإمام. يبقى نتخيل كده يعني رجل كبر تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام، يبقى صلاته على ذلك لا تنعقد، أنت لم تأتم. عشان أأتم بالإمام ده يبقى ده إمامي، لازم أنا أكبر بعد تكبيرة الإمام، لأن هو يعني لم يكن إماما لي إلا بعد التكبير. يبقى لو وقف كده في القبلة وبالتالي كبرت أنا قبله، طب أنت هتتابع مين؟ تتابع مين؟ أنا أتابع إمام، وده إمام لما ينعقد له الإمامة. يبقى لما كبر كده أصبح هذا هو الإمام الذي نأتم به. ولكن ممكن يدخل القبلة يعني لسه يعني هو لم يكن إماما لنا إلا بعد التكبير، وبالتالي ممكن ينصرف ويستخلف واحد قبل ما يكبر. فيبقى عشان يبقى إمام وأنا أتم به يبقى لابد أن يعني يكبر تكبير الإحرام، وأنا بالتالي أكبر بعده. فإن كبر المأموم قبل الإمام يبقى لا تنعقد صلاة هذا المأموم، يبقى هو لا يتابع الإمام لأنه لا يتابع الإمام إلا بعدما يكبر بعد تكبيرة الإمام. وإذا كبر فكبره. يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم متى يكبر المأموم ومتى يركع المأموم، متى يرفع، متى يسجد، يبقى متى ينصرف من صلاته. يبقى لا يقع على أن ينصرف من صلاته قبل الإمام. فلذلك كما يقول البراء رضي الله عنه لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يبقى حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. ما ذكر الباب التالي باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال إثم من رفع رأسه قبل الإمام. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. يبقى إثم رفع رأسه قبل الإمام، يعني ممكن يعني فعل كده قد يستهين بها الإنسان أو قد يتعجل للإنسان، يعني قد يتعجل الإنسان. يبقى في بعض الأحيان الإنسان ممكن بيتعجل. طب لماذا تعجل؟ يعني في بعض المأمومين كده بيتعجل بينظر كده يعني الإمام هيسجد قبل الإمام أو يساوي الإمام، فنقول لماذا تعجل؟ هل ستنصرف من الصلاة قبل انصراف الإمام أم بعد انصراف الإمام؟ فهو بعد انصراف الإمام. طب ليه تتعجل بقى؟ يعني هو سبق الإمام في ركوع في سجود في رفع، يعني نقول له بقى طب انت هتنصرف قبل انصراف الإمام؟ لا مش هنصرف غير بعد انصراف الإمام. طب ليه ما التعجل؟ طب ليه انت تسابق الإمام أو تساوي الإمام أو تخالف الإمام؟ وبرضك هنا في بعض الأحيان بتتم المخالفة، إنما جعل الإمام يتم به، يبقى أنا بأتم الإمام. ساعات الإمام بيرفع من السجود وتجد هذا المأموم ما زال يعني يمتد في دعائه في السجود، نقول لا إنما جعل الإمام يتم به. قال إذا رفع فارفعه، يرفع الإمام، وطالما الإمام ده بيطمئن في صلاته يبقى لا بد أن أنا أسارع بمتابعة الإمام، أسارع بمتابعة الإمام بما لا يخل بالأركان، يعني بما لا يخل بالأركان. فنقول أن البعض ده أمر ملاحظ، أمر ملاحظ كده، لما بيرفع الإمام من السجود بتجد يعني ما زال البعض يمتد في سجوده، فهو بيستكمل الدعاء، نقول إنما دعاء الإمام تم بالإمام، رفع الإمام ترفع، رفع الإمام ترفع، يبقى المتابعة، المتابعة. وإلا حنجد يعني هذا يقوم ويرفع وهذا لا يرفع، يبقى حنجد إن أنت بمن تأتم، أتم بهذا الإمام، طالما أنه بيؤدي الصلاة بخشوعها وأركانها يبقى نتابع هذا الإمام. إثم رفع رأسه قبل الإمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ يعني دي مسألة، يعني بيرفع رأسه قبل الإمام يبقى ده بيتعمد، غير اللي هو رفع ظن الإمام قد رفع من السجود وتبين له الإمام لم يرفع فبينزل تاني، لكن ده إنسان بيتعمد، بيسارع يعني، ده بيتعجل لرفع رأسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: إياك أن ترفع رأسك قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود. يبقى التاني ده بيتعجل. فقال: أما يخشى أحدكم، ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وطبعا الحمار ده بيعرف بالبلادة، الحمار ده بيعرف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا، يعرف بالبلادة. فالبعض قال ان ده اساسا المقصود بها بيرجع الى امر معنوي، يعني ده حاله زي الحمار كده في البلادة، يعني قليلا من لا يفهم حاله، لكن لا، العلماء حملوا ذلك على الظاهر، ممكن تحول رأس هذا الإنسان الحمار، نعم تحول لا يمنع. طب احنا شفناش حالة وقعت بهذا الامر، يبقى لا هذا لا يمنع، يعني ممكن امر لم يقع، يعني لا لم نراه قد وقع على كصورة حسية، لكن لا يمنع، يبقى يحمل هذا الأمر على ظاهر، على الصورة الحسية مش المعنوية فقط، يعني المعنوية قالوا أنه على أساس الحمار يعرف بالبلادة، فهذا برضك إنسان كده لا يفهم كما لا يفهم الحمار. والبعض قال لا، يحمل على ظاهره، تحول رأس هذا الإنسان الحمار، تحول رأس هذا الإنسان الحمار، ولكن ده من فضل الله سبحانه وتعالى نحن لم نرى ذلك قد وقع، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي لهم أجلهم. يبقى لو الله عز وجل ما بيستجيبش الإنسان في الشر، لكن لو وافق ساعة إجابة يستجيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يدعو الإنسان على نفسي أو مالي أو ولدي حتى لا يوافق ساعة إجابة فيستجيب ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي لهم أجلهم. يعني الله عز وجل من رحمته ان هو يعني بهذا الامر لو استجاب يبقى يحقق ذلك الشر الانسان كما طلب. يبقى نقول هذه الامه بتدعو على ولدها، يبقى لما بيضيق صدر الام من هذا الولد يدعو الرجل على ابنه او يدعو على نفسه او على ماله، والله تعالى من رحمته انه لا يستجيب الانسان في هذه الحاله، لكن لو وافق ساعه اجابه استجاب الرب سبحانه وتعالى. وكذلك يبقى ده وعيد، لكن ليس معنى أن ذلك الوعيد لم نراه واقعا إن ده حيحمل على أمر المعنوي، لا يحمل على الأمر الحسي. تحول رأس هذا الإنسان رأس حمار، يحمل على الظاهر كده، يحمل على الظاهر. قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ يبقى ممكن يحول يبقى يحمل. قلنا دايما صور الترهيب تحمل على ظاهرها، صور الطريق كده تحمل على الظاهر، يعني وبالتالي الناس ده مقصوده بكذا وكذا ممكن يحتمل، لكن ايه اللي يمنع من وقوع ذلك كأمر حسي؟ لا يمنع. قلنا حتى لا نستهين بالفعل، معناها فعلا نقول يعني دي كأنها يستهين بها الإنسان، نقول لك خلي بالك انتبه، ده لو رفع وتعمد الإنسان رفع أن يرفع رأسه قبل الإمام من السجود يبقى يخشى على هذا الإنسان أن رأس هذا الإنسان تحول إلى رأس حمار، أو صورة هذا الإنسان تكون على صورة حمار. وكما ذكرنا أن الله تعالى ضرب لنا المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أدي المثل يبقى يعرف بالبلادة كما الحمار يعني لا يستفيد بما وضع من مصنفات على ظهره، وده يبقى أيضا معه ما معه من العلوم لكن لم يستفد بذلك. الاستفادة بتكون إزاي؟ يبقى كحال الإنسان معه مال ولكن هو لم يستفد بذلك المال، عنده مال. المال النافع هو المال الذي يستعمله الإنسان، العلم النافع والعلم الذي يستعمله الإنسان أو ينتفع به يطبقه يمتثله، فده يبقى عنده علوم لكنه إيه؟ لم يرى أثر لذلك العلم الظاهر. واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان الغاوين. يبقى ده أساسا عنده علم ولكن لم يرى أثر هذا العلم على حسن خلق هذا الإنسان. حسن الخلق نجيبه منين؟ إلا لما بنتعلم، يبقى عرفنا كده أدي الصدق أدي الأمانة أدي العفو أدي الصفح، دي كلها أخلاقيات تعلمناها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حسن الخلق هجيبه منين؟ أتعرف عليه منين؟ من الكتاب والسنة. فلما احنا تعرفنا على حسن الخلق، طب مش بتطبق ذلك، لماذا لا تطبق ذلك الأمر؟ هل يا ترى حسن الخلق يتمثل الإنسان بمجرد أنه وقف على النصوص ولا لم نفعل النصوص؟ نفعل النصوص، وقولوا للناس حسنا، يبقى أتبع سيد حسن هو خلق الناس بخلق حسن. يبقى الخلق الحسن ده خلق يتربى عليه الإنسان، هنراه بقى في السلوكيات. يعني أنا مش مطلوب كده أنك أنت هتسمع للنصوص التي ورد عن خلق الصدق أو الأمانة أو العفو، لا، أنا أريد أن أرى هذه النصوص كواقع تطبيقي في حال الإنسان. حال زي بحسن الخلق يبقى عنده علم، نقول حافظ للقرآن، حافظ البخاري لمسلم، يبقى حافظ كل الروايات التي ورد في البخاري ومسلم، وحافظ كتاب رب سبحانه وتعالى ومعه من القراءات. لكن إيه اللي يهمني أنا؟ أشوف حسن الخلق بقى، فين أثر القرآن عليه؟ طب فين أثر ما تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان؟ لما أجي أتعلم كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، هل أكتفي بس أن أنا عرفتها ولا أطبق ذلك؟ أطبق هذا الأمر. يبقى عرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، عرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم دخول الخلاء والخروج منه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد والخروج من المسجد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال وخلع النعال. يبقى أنا مش نصوص، ده النصوص دي عشان أترجم، تترجم إلى عمل وتطبيق. يبقى كل نص كده يبقى أنتبه كده، مش عايز أنتقل للنص التالي إلا لما أطبق وأمتثل ذلك في واقع حياتي. يعني هو ده الأساس، فده تعلم العلم، والله عز وجل منحه من العلوم لكنه حاله إيه؟ أنه انسلخ منها، زي ما بيخلع الإنسان كده الثوب، بيخلع الثوب هو برضه كده، مفيش أساسا. يعني فين العلم؟ ما فين العلم؟ أقول لك فين القرآن اللي أنت تعلمته؟ أنا مش شايفه. يعني لما يكون عنده بذاءة في الألفاظ وكذلك سلوك منحرف أقول له يعني أين القرآن الذي تعلمته؟ فين القرآن الذي تحفظه؟ فين السنة التي تعلمتها؟ هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنا أحتج عليه بالنصوص، لأن أصلا أنا أحتج عليه بالنصوص، لأن النص كان لابد أن يفعل ولابد أن يطبق، وإلا يعني ده علم بس علم غير نافع، هيكون حجة لله عز وجل على هذا الإنسان. لكن العلم النافع اللي أنا بنتفع به، زي ما قلنا المال النافع إيه؟ اللي أنا بستعمله، مش اللي أنا بكتسبه لكن اللي أنا بستعمله، ده المال النافع. يبقى أنا انتفعت من مالي بمائة جنيه، طب يبقى باقي المال لما انتفع، أنا يعني ما أنا إلا خازن. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. لو جالك الموت دلوقتي كل ده هيصادر ويقسم على الورثة. كان قبلها قبل الموت كان بيقول ده مالي وماسك كده متشبث بيه، أقول لك لا، مالك الذي أنفقت ومال الوارث اللي انت أخرت، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنا أعلم بهذه العلوم لكن أنا عايز أشوف أصل العلوم ده، هي يعني حافظ القرآن يبقى آلاف الآيات أهو حفظها ذلك الإنسان، لكن يا ترى إيه الآيات اللي أثرت أو نراها من سلوكياتك؟ فين ضبط السلوك؟ إن لم ينضبط على كتاب السنة هنضبط إزاي؟ يعني إن لم نتخلق بخلق القرآن طب هنتخلق بخلق إيه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. أنت اتبع، انتبه كده، اتبع، لأن في الاتباع يبقى نجاة العبد وسعادة العبد في الدنيا والآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ يبقى الواحد ينتبه. وإن خاصة لما بيتعجل مش هتنصرف قبل الإمام، يبقى أنت بتتعجل كده في الركوع في الرفع في السجود، أنت مش هتنصرف قبل انصراف الإمام. طب ليه التعجل بقى؟ نقول لك التعجل يبقى هيوفر بعض الوقت، يعني ما فيش أبدا ما تنصرفش الصلاة إلا بانصراف الإمام، انصراف الإمام. طب لماذا يكون التعجل؟ يبقى على ذلك الإنسان ينتبه كده، ينتبه ويتربى الإنسان يبقى على إن هو يبقى مستكين السكينة والوقار، وبالتالي أنا بتربى كده يبقى أتابع الإمام. فعل الإمام فعلنا، فعل الإمام يبقى بنفعل، لا أفعل قبل الإمام ولا أساوي، لا أخالفه ولا أساوي ولا أسابقه، ولكن مطلوب أن يكون فعلي بعد فعل الإمام. ثم ذكر الباب التالي، باب إمامة العبد والمولى، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.